مصر يعني. و ممكن متكلمون يقولون ممكن عقلا لأنه ليس بمحال ولا يلزم منه محال. السلام عليكم. هذا العبارة انتقدها ابن تيمية رحمة الله عليه. اتخذ هذا العبارة. شو عبارة شيخنا؟ يقول إنهم لا يفرقون بين الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. مجرد الجواز الذهني لا يستلزم الجواز أو الوقوع الخارجي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنشرع مستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المجلس التاسع أو قول اليوم التاسع، ونرجو أن يكون الأخير في قراءة أو من قراءة شرح العز الحنفي رحمة الله عليه أو ابن العز الحنفي على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أو ما يسمى بالعقيدة الطحاوية. نبدأ مستعين بالله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية. قال رحمه الله: قوله ونؤمن ما جاء من كرامات وصح عن الثقات من رواياتهم. قال: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدم كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسمونها الآيات، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق. الذي يجمعهما؟ نعم، الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح صلى الله عليه وسلم: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية كقوله: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله فيعلم ما يعطيه الله فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل، يعني قصده لا تخرج عن أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات وأنواع الغنى. على كل حال الغنى كذلك يمكن أن يلحق به القدرة، يمكن أن يلحق بالقدرة، إن الإنسان إنما يصيب الغنى بالفعل أو بالعمل يعني أو ببذل الأسباب. نعم، أحسن الله إليك. لذلك ابن تيمية ذكر هذين النوعين في الواسطية وفي غيرهم. ونوع العلم والكشف يكون في ما يغيب عن الإنسان من الغيب النسبي، فيطلعه الله عز وجل عليه كما حدث مع عمر رضي الله عنه في مسألة سارية الجبل. والقدرة والتأثيرات بأن يقدره الله عز وجل على أمر لم تجري العادة بأن يقدر عليه، ليس في فوق مثله أن يفعله، من مثل المسير على الماء ونحو ذلك كما حصل مع العلاء بن الحضرمي وغيره. أحسن الله إليك. قال: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة. نعم، الثالث. ما هو الثالث؟ ذكرت العلوم المكاشفه قدره التاثير، هو هذا، لكن هو ذكر معها الغنى. قول الغنى ممكن ارجاعه بوجه ما الى القدره والتاثيرات، بان يغنيه الله عز وجل، يعني بان يجعله غنيا عن غيره. قال: احسن الله اليكم. ثم الخارق ان حصل به فائده مطلوبه في الدين كان من الاعمال الصالحه المامور بها دينا وشرعا، اما واجب او مستحب، وان حصل به امر مباح كان من نعم الله الدنيويه التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، كان سبب للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن معورة. ومعنى هذا أن الخلق للعادة لا يلازم أن يكون مشروعا فقد يكون منهيا عنه كما يحصل، أو يتوصل به إلى ما يسخط الله عز وجل كما يحصل مع المسيح الدجال مثلا أو مع المشعوذين والسحرة وغير ذلك. لذلك مسألة الكرامات أو مسألة خرق العادة لا يلازم الولاية، ليس ملازما للولاية، ليس شرطا فيها ولا يلازم، فقد يقع خرق العادة على أيدي من ليس وليا، وقد يكون وليا ولا يقع على يديه خرق العادة. نعم. قال وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبب للعذاب أو البغض كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام ونباع وراء لاجتهاد أو تقليد أو نقص. هنا في الفتاوى زيادة، قال انسلخ منها بالعام ونباع وراء لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو إلى آخره، يعني الزائد هنا لكن قد يكون صاحبها معذورا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة. شيخ أو تقليد ما هي صورته؟ تقليد حيث جاز التقليد في المسائل الاجتهادية بأن لا يكون الإنسان قادرا على الاجتهاد ولا معرفة الحكم بنفسه، فإن ذين يقلد يكون معذورا. فهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه في المسائل الخلافية. وأما المسألة إذا لم يكن فيها إجماعا سنة ولا إجماع ولا الاجتهاد فيها أو قال الخلاف فيها مساق، فلا إنكار على من عمل بها مجتهدا كان أو مقلدا، مجتهدا كان أو مقلدا. فالمقلد حيث جاز له التقليد هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، بشرط أن يتقي الله عز وجل ولا يستفتي إلا من هو أهل للفتية، لأن هذا هو ما يستطيعه. قال فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة. ماذا لأنه شيخ صوفي، شيخ صوفي. قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهر وردي في عوارفه، وهذا عوارف المعارف معروف. قال وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين. وهنا زيادة في الفتاوى سمعوا عن سلف الأمة، عن سلف الأمة هكذا في الفتاوى الصالحين. نعم. يعني سمعوا أخباره لأنهم سمعوا منهم مباشرة. نعم. قال سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا بهم من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منها منه. تتطلعوا إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، ولعل أحدهم منه نعم، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له، يظن أنه إذا لم يحصل له شيء من ذلك فهذا قصور في الدين، وليس كذلك. كبار سادات أولياء الله وصدر الأمة ما وقع لهم شيء من هذه الكرامات، وإن وقع فهو شيء يسير، يعني كرامات أبو بكر وعمر وكذا قليلة معدودة، ولو كانت الكرامة لابد منها في الولاية لكان هؤلاء كانت كراماتهم كالمطر كل يوم تأتيهم كرامة، هذا ما كان. صلى الله عليه. قال ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة في أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا فيقوى عزمه. أمارت قال تحت في العوارف آثار، وهكذلك في الفتاوى أن زاد ما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، وهنا وأمارت لا بأس يعني ليس بعيدا بالمعنى. فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة، ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها حبوب الله تعالى تارة ومكروه لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القواد على من يقتل غيره يعني في القصاص وجوب نعم القصاص. نعم. وهؤلاء يشهدون بباطن وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادات لأحد أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من وافقته فيما يحبه ويرضاه وطاعته لوطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده هنا في أيضا في مجموع الفتاوى ولا يعلمون أنه في الحقيقة، قال إيش بعد عندكم؟ إنما الكرامة لزوم. نعم هنا في مجموع الفتاوى ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة. سبحان الله، هذا يمكن أكثر أصلا. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة، وأن الكرامة لزوم الاستقامة، هكذا. لا يعلمون أنه في الحقيقة إهانة وأن الكرامة لزوم الاستقامة. سبحان الله، يعني كم كان ابن أبي العز في محنة حتى يكتب الكتاب من أول إلى آخر ما يذكر ابن تيمية. طبعا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السخط. هذا مما قيل في حتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، ذكر ابن تيمية في ثلاث مواضع ما يقول ابن تيمية، يقول أبو العباس. قال أبو العباس: قيل من أسباب ذلك أنه ألفه في البصرة. سبحان الله. قيل من أسباب ذلك أنه ألفه في البصرة وما يطيقون ابن تيمية. إذا كان يقول قال أبو العباس، فهذا يعني أمر كثير يعني وقع فيه العلماء، أنهم قد يكونوا في جو أو في ظروف أو في أحوال ما يستطيعون التصريح. شيخنا، نحن عندنا في المغرب الشيخ محمد بن الوهاب تدرس كتبه موضوعة الغلاف، وشيخ الإسلام ابن تيمية تذكر أقواله من دون العزو إليه، وخصوصا على المنابر العامة. لا بد منها، هذا من الحكمة على كل حال. الله المستعان. قالوا: أما ما يبتلي الله تعالى به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذ أطاعوه، وشقي بها قوم إذ عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول إثباته في الوصل والخفاء. لا لا ليس وجهين يعني. لا لا ليس لي أبي عمرو. يقول عن أبي عمرو في الوصل فقط، في الوقف حذف. أكرمًا. قالوا: أما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا. كلا. قال: ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام. قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حق بمزية المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. شيخنا، بالنسبة للابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها الناس، نعم، بعض في كيف نميز أنه هذا في حقه ابتلاء ورفعة وهذا في حقه عقوبة؟ قد لا يتميز، لكن لا يخرج عن هذا وهذا. يعني ما نقول إذا كان صالحا قد يكون ابتلاء، قد يكون كفارة، وقد يكون رفعة، وقد يكون نفس الشخص يختلف باختلاف الحال أو باختلاف الوقت، في وقت يكون هذا وفي وقت يكون هذا وفي وقت، فالجزم بهذا صعب. يعني بعض العصاة يستدلون بقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا ابتلاهم الله عز وجل لعظم مكانهم عند الله عز وجل ورفع لدرجاتهم. لا، فإذا ابتلى الله عز وجل هؤلاء العصاة يقول لك: نحن من حسن مكانتنا عند الله. هؤلاء يقال لهم: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيدي. هنا التمييز كيف يا شيخ؟ ويعفو عن كثير. كما قلت لك، يعني قضية التمييز هنا صعبة، قضية التمييز، لكن الأصل أن ما يصاب به الإنسان فبسببه، فبما كسبت أيديكم. وقد يكون في بعض الأحيان أراد الله عز وجل به خيرا ابتلاء، أو أراد به كفارة للذنوب، أو أراد به رفعة للدرجات. لكن في كل حال أن نجزم ونستطيع أن نميز بضابط واضح وبتمييز يعني قاطع، هذا صعب. يعني إذا قلنا أن إن كان صالحا فهو رفعة، وإن كان طالحا ليس دائما، حتى الصالح تختلف أحواله، قد يكون صالح لكن في بعض الأحيان يكون عنده تقصير أو ذنب أو شيء من هذا القبيل فيكون كفارة، قد يكون غير ذلك. هذا من الحكمة التي أصل سر الله فيها. حسنت، قد يدخل هذا من الأمور هي عند الله، لكن لا تخرج عن هذا، لكن الله أعلم اللي يكون هذا أو هذا أو هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكلمات الكونية التي استعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يعود كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمات ربك. نعم. صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الآية الكلمات وسائر الخوارق. وسائر والكون كله وسائر الخوارق، يعني داخله عطف على الكون. أحسن الله. قال تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق، يعني الكون داخل تحت سائر الخوارق. هذا لا معنى له. كسرها الله يهديه. قال: والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أمره ونهيه وخبره. وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى بموجبها فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى أراد بهذا أن الكشف لا يقتصر على الأمور الواقعية من الأمور الكونية، قد يكون من الكشف أن يفتح على بعض الناس في فهم بعض الأمور الشرعية، هذا مراد. أحسن الله إليكم. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. هذا ابن تيمية رحمة الله عليه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن عدة مسائل مرة، ما شاء الله، سأله عن عدة مسائل، وكانت مسألة تحك في صدره ولا يجد لها حلا، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أنه يقول أنا أصلي على بعض الناس ولا أعلم هل هو من المنافقين هل هو من المؤمنين، ماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إيش قال العبارة؟ قال الاستثناء الشرط الشرط الشرط، يقول الشرط إيش الشرط؟ يعني بما نعم إن كان وإن كان، حينما تدعو للميت الذي لا تعرفه فقد يكون هو من المنافقين وأنت تدعو له وأدخله الجنة واغسله بماء الثلج البراد وناقيه من الذنوب والخطايا، وقد يكون بالعكس. فأرشده إلى مسألة الشرط أن يشترط، بمعنى إن كان محسنا فزد في السنة، وإن كان مسيا إن كان من كذا فعلق دعاءك بالشرط، علق دعاءك بالشرط. فهذا قد يكون أحيانا بمنام أو بغيره يكون نوع من الكشف أحيانا. قال وقدرة الثانية التأثير في الشرع، كان المنامات كما تعلمون في الأصل إيش؟ الأصل لا يعلق بها الأحكام، لكن أحيانا تشهد لها القواعد ويكون حلا لبعض الأشياء. نعم. هي التي تدخل في إطار ما يسمى باللمة الملكية. كيف؟ لمة الملك. يعني ممكن. لمة الملك ولمة الشيطان. والشيخ بس يقولها علم شيخ زاهد تيمي هذا قال هذه الكرامة، العلوم النشر قال هذه من الكرامة، قال ما استطيع أحد يعني فتوحات الذي فتح هذا وهذه الكرامة. لا شك هذا من الفهم الذي يعطيه الله عز وجل الإنسان. ممكن. قال وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عند عدم ذلك أنفع له. عدم عندك؟ نعم عدم. عدم إن ساقط هذه أنت. قد يكون. عدم. نعم. كم. فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها وسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. قال والعجب أن كثيرا من يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار وطلب الجنة، يعني ممن يستغرقون في العبادة من أهل الطريق ويزعمون أنهم إنما يعبدون الله حبا فيه لا طمعا في جنته ولا خوفا من النار. طيب نعم، يعني أراد هنا أن هؤلاء أشبه ما يكون يعني كأنهم وقعوا في التناقض، لا يريدون الجنة ولا النار ثم نفوسهم تطمح إلى الخوارق، وهذا نوع من إرادة يعني الرئاسة وإرادة العلو وإرادة حظ النفس على الأقل. نعم. قال والعجب طيب والعجب أن كثيرا من ممن يزعم أن همه قد ارتفع أن يكون خوفا من النار وطلب الجنة يجعل همه بدينه أدنى خوارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يروي عنه هذا الحديث كما تعلم مختلفون فيه، من العلماء من حس السنة وأشاروا إلى هذا. إيش عندكم عند الشيخ الألباني؟ إيش قال أصحاب الألباني؟ ضعف الشيخ؟ نعم ضعف الشيخ، لكن كان في الضعيف. طيب تابع. قال: وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي ابنه حتى أحبه. نعم تكلم بشيء. فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إذا متوسمين قيل المتفرسين وقيل غير ذلك، ناظرين معتبرين متفكرين. وذكر ابن القيم أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، لا تنافي بين هذه الأقوال. قال: ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ ربي وطلب الكرامة حظ نفسي، وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان. يا شيخ، أحيانا الكرامة الله سبحانه وتعالى قد يجريها على من هو رجل عام جدا. نعم نعم. أحيانا كان في مقام نصرة الدين أو مثل ذاك الرجل الذي كان إيش سمع صوتا في السحاب وكان يعني يجري الماء بمسحاته، هذا عام يعني له عالم وله ولا أحد يعرف أصلا من غبراء الناس، وكان له كرامة. مو شرط انه يكون من يشار اليه بالبنار، بس نفسه الخولاني ايش كان اسمه، اول القرني ويس القرني ايضا كان بغبراء الناس ما حد يعرفه، لولا ما ورد فيه من الحديث ولولا ان عمر نبه عليه ما حد عرف. كان في غبراء الناس وكان في من افقر الناس، فلما فطنوا له تركهم وسار، يعني حاله مع الله، حاله ما ليست مع الخلق. شيخنا، بعض الناس في الوادي يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم، لا أستطيع أن أقول كرامة، لكن شيء خارق. مثلا عندنا في المغرب بعضهم مثلا يذهبون إلى البساتين والضيعات المزروعة، فلو أنه نفث في الأرض المزروعة لا يقع عليها الطير، يأكل من حرثها، وبعضهم يشفي من أمراض معينة، وبعضهم إذا علق في يدي مثلا شوك الهندي، نعم الهندباء، يلعقه فيزول الشوك، بعضهم أن يمس اليد المكسورة ويجبرها مباشرة يبرأ، هذه ما تأويلها. الله أعلم. قد يكون امتحان شيخنا. قد يكون امتحان. لا يكون علماء ولا من الصالحين، وإنما شأن عالي يحافظ على الصلوات، ربما عندهم بدع، ربما بعضهم عنده شرك. الله أعلم. وبعضهم يكون أمهم مستورا عند الماء تحت الزيادة، إذا كان في ماء تجري حتى لإخوة يعني مستقيم تحت الزيادة، إذا كان يبحثون عن الماء يقولون يبحثون عن الأبار يعني جهاز رصد. السلفيين تحدث لهم بعضهم، إذا كان جهاز رصد يأخذونه. هذا سوي دور عند الهدوء. السلفيين كرام الله سأل مش عارفين. سأل الله. هذا مسوي دور عند الهدوء. قالوا الهدوء كان مهندسا، مهندس مائية، اختصاص ماء البحر كان الهدوء. شيخنا، هذه يسأل عنها كثيرة في المغرب، فلا أدري هل يقصد هؤلاء لأجل الشفاء أم لا، ماذا نصنع؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن على كل حال يعني إذا شيء كان يرى ومحسوس لا ينكر مثل هذا، قد يكون كما يعني كما ذكروا أو كما ذكر المصنف هنا، قد يكون خرقا للعادة، وهذا قد يكون كرامة، قد يكون امتحانا، قد يكون الله أعلم. فإن استعملت في الخير فحسن، وإن استعملت في الشر كان وبالا على صاحبه. لأن بعض الناس قد يتسلط على غيره بمثل هذه الأمور، ويدعي أنه من يعني من أهل الصلاح ومن أهل الولاية ومن أهل، ويتخذها سلما للرياسة والعلو في الأرض، فيكون ذلك مذموما، وقد يتخذها وسيلة لخدمة الدين وللصدق ولغير ذلك، فيكون حسنا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه منزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي المتنبي عند قول الشيخ وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سبق أن المعتزلة ينكرون هذه الخوارق، لأنهم يزعمون أنه لا يثبت، لا يمكن إثبات النبوة إلا بقصر ذلك، قصر الخرق على المعجزات. ينكرون كرامات الأولياء وينكرون حقيقة السحر، يرون أن السحر لا يكون إلا تخيلا، ولا يمكن أن يكون فيه شيء من التأثير أو القدرة أو الخرق. هذا وقع أيضا لبعض يعني من تأثر بالمعتزلة في مثل هذه الأمور. قال عند قول الشيخ وأن محمد عبده المجتبى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبيه عليها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذف الله في قلب عبده. هذا تلخيص من كلام ابن القيم في مدارج. فعلا ابن القيم فصل في مسألة الدراسة كثيرا. قال: وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثيب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومن اشتقاقها وهو الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. أحد فراسة. نعم. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. وفراسة الرياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها أن البدن والذهن يثقل بالأمور الأرضية من الطعام ومن المخالطة ومن، فالذي يتجرد من الناس ويكثر التأمل ويقل الطعام يصبح عنده من دقة الملاحظة وقوة القلب ونفوذ البصيرة ما ليس عند غيره. وبعض الناس يستغل هذه القدرة فيظهر أنه من الأولياء وأنه كذا ويحاول التأثير على غيره. هذه فراسة رياضية اشترك فيها المؤمن والكافر، ليست على يعني ليست مرتبطة بالإيمان. قال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة يعني الذين يولون على الناس، وكذلك القضاة ونحوهم كل عندهم أحيانا من التجربة خبرة فراسة. نعم. وأصحاب عبارة الرؤيا، تعلم أن عبارة الرؤى والأحلام فيها جزء من الإلهام، فيها جزء من الفراسة، فيها جزء من التأمل، ما كل أحد يحسن هذا، هل فيها أمور يتعلمها الإنسان تعلما ويقرأ في الكتب، وفيها أمور أخرى، وبعض الناس لو قرأ طول حياته في هذه الأمور ما يستطيع أن يعبر الرؤى، يعني فيها جزءا من الإلهام أو من الفراسة. قال: أصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم، وفراسة خلقية، وهي التي نصنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بالصغر الرأس الخارج عن العاده على صغر العقل، وبكبره على كبره، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. هذا أحيانا تذكر، يعني مثل ذاك الخارج الذي قام عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام إيش وكان إيش غائر العينين ناتئ الجبهة مدري إيش، هذا له دلالات. نعم. شيخ، لما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه كان يتقصى تعلم هذه الأمور، الإمام الشافعي ممن اشتهر بالفراسة، كذلك ياس بن معاوية المزني، كذلك هناك أشخاص علموا بالفراسة ولهم من ذلك العجائب يعني. وابن تيمية رحمة الله عليه من الموضع الذي نقل منه المصنف له عجائب كما تعلم في قضية الفراسة، قال: كانت فراسته كالمطر، وذكر منها أشياء عجيبة وأشياء الحقيقة مشكلة مما ذكر أشياء مشكلة. يعني الشيخ لا يستدل بالخلقة على الخلق؟ لا هو يذكرها من الفراسة الإيمانية، ليس من القسم الثالث، لا يذكرها من القسم الثالث، الفراسة الرياضية أو الفراسة الخلقية أو الخلقية ما يفتح الله عليه. أي نعم، يذكر أشياء غريبة لكن هنا ما ذكرها الشيخ، لكن تراجع المدارج ستجد من ذلك شيء كثير. ابن القيم يقول: كان يخبرنا بما في نفوسنا، حتى هذا حصل مع ابن كثير كما تعلمون القصة المشهورة، لما ابن كثير كان الناس يحذرونه من ابن تيمية وكذا، وبعدين جلس ابن كثير في نفسه يتأمل، يقول: هذا ابن تيمية يقولون يريد الدنيا وكذا، هو في قلة وما يأكل في اليوم إلا لقمة يعني أكلة واحدة، وهم في رئاسة وفي قضاء وفي كذا. قال: بروح أشوف ابن تيمية، وذهب إليه وصعد إليه في الدرج ووجده مشتغلا بالعلم وكذا، فنظر إليه ابن تيمية قال: يا إسماعيل، هؤلاء ماذا أخو حلاوة العلم؟ كمل وكمل كلام، فأخبره بما في نفسه، وأشياء ذكرها من القيم وغيره، وكان له يعني أصحاب يذكرون من كرامات في عجائب، وكان له أصحاب صوفية على فكرة ابن تيمية يبشرون بالنصر وكذا. هذا أيضا كان له أصحاب مثل ابن شيخ الحزاميين، يعني صاحب تصوف سلفي تستطيع أن تقول، أو أقول يعني سلوك سلفي، وله تأليف في التصوف من أصحاب ابن تيمية من خواصه، ويمكن أكبر من ابن تيمية بعضهم، كتب في الدفاع عنه. أي نعم. فالشاهد أيضا ذكروا من كراماته وأشيائه أشياء يعني حقيقة غريبة وعجيبة، لكن هذا ليس مقام الله. بيان ذلك. هذه كرامة. هذه يعني هذه الشيء اسمه وجد الحمام. أي الوجد. قال رحمه الله: قوله نؤمن بإشارة الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس المغربية وخروج دابة الأرض من موضعها. قال رحمه الله عن عوف بن جمالك الأشجعي كان ربما تمثل في صورته بعض الجن كما تعلم، ويأتي يقول أنا بنتي وجيت أنقذكم وكذا وإلى آخره. قال ذاك الشيطان، قال يمكن ملك، قال الملك ما يكذب، الملك ما يكذب، لو كان ملكا ما كذب، قال أنا بنتي. قال عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: عدوا ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وروي راية وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني بمعنى المعنى الواحد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى نسيت بس ننبه هناك قبل قوله هنا بعشرة الساعة، قوله: وبضيقه على ضيقه وبجمود العينين. نعم. في المدارج بخمود العينين، خمود هكذا. نعم الله أعلم، لكن يعني يذكر لفظ الآخر ربما. طيب أحسن الله إليكم. قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر وذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. وفي الصحيحين ولفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. عن نسيم مالك رضي الله عنه قال: عنبة طافية ناتئة هكذا، وعليكم السلام، تكون ناتئة. تفضل يا شيخ. الذي قبله ذكر الشيخ الألباني حتى ترون قبلها 10 آيات، قصدك بدل حتى تروا كذا. أيوه، حتى ترون بين معكوفتين قبلها. نعم، هو لفظ مسلم ترونه. لفظ مسلم ترون 10 آيات بين معكوفتين، تذكر الدخان دخانة تحت موجود الحاجة يا شيخ، موجود. طيب بارك الله. قال عن سيدنا مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نبي إلا درقمه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافرا، فسره في رواية أي كافر. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم من مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم ينزل عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج من في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يضيق هذا المختصر عن بسطها. وما خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية، فقال تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل ينتظرون إنا منتظرون. وروى البخاري عن تفسير الآيات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رأى الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور غير مألوفة. وما ذكر ابن حجر في الفاتح مألوفة أن خروج الشمس من مغربها هو أول الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي، وأول الآيات المؤذنة بتغير العالم السفلي خروج الدجال. خروج الدجال السلام عليكم. قال رحمه الله: أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، فكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك مأمور مألوفة، ليس لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدجال، نعود للمشكلة، أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس واسمها إياهم بالإيمان والكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول آيات الأرضية كما نطلع الشمس المغربية على خلاف عاداتها المألوفة. أول آيات السماوية، وقد أفرد الناس حديث الشرط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر. قوله الدجال روي بأنه رجل يهودي، يعني هو كافر ليس بمسلم، يعني هو في النار، ما أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه من الخوارق؟ هل هي من خوارق السحر أم هي جنس آخر حقيقيات يجريها الله تعالى على يد كافر للابتلاء؟ ما حقيقتها؟ ما كتب في على جبهته؟ مدة حياته التي لا تكون عادية؟ طوافه على الأرض؟ نهر الماء؟ نهر النار؟ هل سيدخل النار في الأخير؟ حفظك الله، الدجال كما تكلم عن العلماء كثيرا، وبعض هذه الأمور ظهر أنه خارق العادة، بمعنى أنه تغيير حقيقي يعني، فليست كلها من قبيل التخيل، منها ما هو من قبيل التخيل ومنها ما هو فيه حقيقة يعني. أنت إذا تأملت الأمور فبعضه حقيقي، يمر بالخريف ويقول أخرج كنوزة كيف تتبعه كي يسيب النخل إلى آخره، في أشياء حقيقية لا شك، وفي أشياء قد تكون من باب التخيل للناس، مثل الجنة والنار التي معه، من دخلها دخل الجنة أو دخل النار ومن دخل النار، يعني أشياء، فلا إشكال أن يوجد هذا ويوجد هذا. ومثل هذا الذي جعله الله عز وجل فتنة، لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة، ما يمكن أن يكون كذلك، هو رأس من رؤوس الكفر ويدعي النبوة ثم يدعي الإلهية ثم نقول هو في الجنة، غير ممكن هذا، لا شك أنه من حطب جهنم يعني، رأس من رؤوس الكفر لا شك. إذا هو بشري لا تجري عليه جميع قوانين البشرية، هذا هو الأصل، استثناء البشر. نعم، هو من البشر من بني آدم، لكن يجري الله عز وجل على يديه ما يجري، هذا هو. بارك الله. قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرفنا ولا من ادعي شيئا خلاف يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد وصفية من تابع عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعرف فسأله عن شيء لم تقبله صلاة. صفية زوجة من هذه؟ زوجة ابن عمر. نعم حسنت. قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعرف أنه كان فصدق بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمنجم يدخل في اسم العراف، وعند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف من المسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن كهان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن كهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكائن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. حلاوته تسميه حلاوته، يعني الذي يعطاه على كهنته. أحسن الله إليكم. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريم غير واحد من العلماء. كان نعم، نقول لو في المغرب جدول ألف باء جيم بالله. قال: وقد حكى الإجماع على تحريم غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديبية على في سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطلنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم المسلم الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث. طبعا شاكر والفتاوى الأحكام، مضمونها الأحكام، لأن الإحكام الذي هو الإتقان لا معنى له هنا، وإن المراد أن صناعة التنجيم التي يزعمون فيها التأثير أو الإخبار، يعني العلم بالأمور ونحو ذلك. قال وهو الاستدلال والحوادث وهو الاستدلال والحوادث نعم مجموع الفتاوى كذلك مجموع الفتاوى قال وهو نعم وهو الاستدلال والحوادث الأرضية قال وهو الاستدلال والحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرة من كتاب السنة قوالب غوالب قوالب قوالب قوابل قوابل ممكن قوابل ممكن لكن الغوال جمع غائلة وهي الداهية الدواهي أو القوابل نعم أحسن الله إليكم قال صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى أم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت والسحر وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا قال وما هو قال كنت ما إذا فيما. قال وما هو قال كنت كهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهو الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه قال والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات شو الفالات شيخنا فالات ما أدري قال ومنهم ومن من الشغلات كيف عندك يا شيخ الله المستعان قال الفأل صح أو ربما نعم قال ومنعه من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازل من ذلك ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى إذا يسعى في إزالته واجب من واجبات ولاة الأمور حفاظ على دين الناس لأن ولاة الأمور إنما مقيمة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به لذلك لا بد لهم أن يحرسوا الناس من مثل هذه الأمور قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا لبس ما كانوا يفعلون هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين وثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه رواية الصديق رضي الله عنه هكذا يعني قال أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن كتاب السنة هذه الأفعال الخارجة عن كتاب السنة أنواع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن كذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة مثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور العلماء يجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وابنه وعثمان وغيره كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أقف شيخنا طيب استعمل قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر أم يقتل بسعيد قال المثل الفقرة السابقة قالت ونوع يتكلم في هذه الأمور نعم. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور العلماء ها. سبيل الجد الجد نعم ما الجد غير نعم على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر ونمور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم ثم اختلف هؤلاء لكن تعلموا أن مسمى السحر واسم السحر يطلق على أمور مختلفة الخصال منها ما يستوجب كفرا ومنها ما ليس كذلك فلا بد حينئذ من النظر في حقيقة السحر الذي وقع من هذا الساحر وهل يستوجب كفرا وقتلا أو لا ليس كل ما قيل إنه سحر أو إن فاعله ساحر يكون ذلك ما يستوجب القتل قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب كان الشافعي يقول يقال للسحر صفر لنا سحر فإذا تضمنك إبادة للكواكب أو تقرب إلى الجن أو نحو ذلك فإنه يقتل أما ما عدا ذلك من أمور كتدخينات أو أشياء من خفة الحركة أو نحو ذلك هذا لا يستوجب قتلا يقتلونه ردة أم كفرا حدا أم كفرا أو ردة حدا أو ردة هو قضية الحد هنا، يعني بعضهم قد يقول مثل هذا إذا لم يحكم عليه بالكفر، إذا لم يحكم عليه بالكفر قد يقال هذا موجود في مذهب المالكية في مسائل متعددة أنه يقتل من أجل كف شر عن المسلمين حتى لو لم يحكم بكفر، يعني من فساد في العرض يعتبر ممكن. قال ثم عندما يقول بكفر يكون كافرا. قال ثم اختلف هؤلاء، هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة من قتل بالسحر قتل وإلا عقب بدون قتل. إذا لم التفصيل موجود، تجد في كتب المالكية، تجد في كتب الحنفية، وقالت إن قتل إن لم يقتل. إذا لم يكن في قوله وعمل كفر، هذا هو المنقول عن الشافعي رحمه الله، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. وتنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه ومن غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. هذا قول المعتزلة، قول مجرد تخيل ولا يمكن أن يكون له حقيقة، وذلك قول أبي منصور الماتريدي والجصاص وابن حزم وغيره. الصواب الأول، الصواب الأول أن له أن من السحر ما يكون له حقيقة، تدل عليه الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كسحر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له حقيقة ليس مجرد تخيل. قال واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك، بخور ولا بفتح بخور قال والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجم فقال إني سقيم، قال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآيات، إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس برقى ما لم تكن شركا، ولا يجوز الاستعادة بالجن، فقدم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى وإنه كان رجال من الإنس ولا أهذا قالون وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون رجال من الجن فزادهم رهقا، قالوا كان الإنس إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادهم رهقا يعني الإنس الجن باستعادتهم بهم رهقا أي إثما وطغيان وجراءة وشرا، ذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عملتها الإنسان بهذه المعاملة الإنس إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى ويوم يحشر جميعا ثم يقول الملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دون بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حواجبه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين على المشركين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة المشركين وإخوان الشياطين إخوان المشركين وإخوان الشياطين هذا من كيس ونعمل كيس. قال والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب، قال حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عينهم الناس وثبت عمن عينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحزب ما أمكنهم أن يجعل وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم راقا، وإلا فالإنس يؤنسون الذين يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل واجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث: في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا من متابعته باطنا وظاهرا صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما بطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والعمل الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا أن يكون وليا لله تعالى، وطار في الهواء ومشاع الماء وانفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبه عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وإلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من أطوال المجانين قد رفع عنهم القلم. مفتوى هنا بمكلف، لكن من ليس بمكلف معنى الكل حق واحد. قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطن وظاهر ما يكون به من أولياء الله المقربين وحزب المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفعله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال ومبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا. إيش قال في الزواكرة؟ يتربس في النسك ويبطل يعني مثل الزنديق والفساد يتظاهر يعني بالصراحة. صلى الله عليه. قال: أو مجنون معذور، فكيف يفضل مع نغاية أن يكون معذورا في نفسه، كيف يجعل وليا من الأولياء؟ قال: أو مجنون معذور، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تارك الاتباع في الظاهر، فهذا خطأ أيضا، بل الوالي متابع إن هذا خطأ فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: تعتبروا في نسخة تغتر، كذلك عن شاكر تغتر نسخة. قال: فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره عن الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير على الهواء في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني زاد أنه يمشي يطير. قال: وأما ما يقول تزيد ويدخل في النار كمان ما في شيء. قال: وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد ذكر الله أهل الجنة وأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم بلى الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل. وطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. الصراط المستقيم بين أهل المراءات الذين يظهرون الأعمال الصالحة لنيل ثناء الناس، وبين الملامتية أو الملامية الذين يظهرون ما يلامون عليه ويخالفون الشريعة، بل أهل الصلاح يستقيمون على الدين ويخفون ما يستطيعون من الأعمال ويجعلونها بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، صدقات نعمه، وإن كان بعض الأعمال قد يكون إظهارها أفضل كالصدقات مثلا لا سيما الواجبة، فإظهارها أفضل من إخفائها. وأما الأعمال الصالحة إذا كانت من قبيل السنن والمستحبات فإخفاؤها أفضل. قال: وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس الإنسان يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين ما يفعل ذلك، ولو عند سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من غاية ما نقل عن بعض السلف من التابعين فمن بعدهم في الأحوال التي يصعقون فيها عند سماع الآيات أن يكون هذا ليس حالا كاملا وإنما هو لضعف تحملهم لهذا الأمر فيكونون معذورين، لا أن ذلك مما يدعى إليه الناس وهو من الكمال الذي ينبغي أن يسعى إليه المرء، تأثر بالقرآن والبكاء من أجله كما كان يسمع نشيج عمر رضي الله عنه ونحيبه من وراء الصفوف، فهذا لا بأس به وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولجوفه عزيز كعزيز المرجل وكذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم كان لهم مثل هذا، لكن لم يكن أحد من الصحابة كما ذكر ابن تيمية وغيره كذلك ابن القيم إلى آخره لم يكن أحد من الصحابة من يصعق ومن يموت بسبب ذلك، ولكن كان يعني يتأثر ويقوم في صدرهم وفي قلوبهم من خشية الله عز وجل ومن البكاء ما يقوم، ولكن من جاء متأخرا عنهم ربما لم يكن عندهم من الثبات ومن وإن كان يعني يأتي الوارد قويا عليهم فلا يحتملونه فيحصل لهم ما يحصل، والأكمل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأولئك معذورون ويثنى عليهم بما وقع في قلوبهم من الخشية ومن التأثر، لكن لا يقال أن هذه الحال هي الحال الأكمل التي يدعى إليها الناس، وإن كانت حالهم طبعا لا شك أنها أكمل من حال الغافلين الذين لا يتأثرون ولا يتأملون ولا يتدبرون، لا شك أن حالهم أكمل لأن بعض الناس قد ينتقد حالهم وهو أصلا غافل ولا يتأثر ولا يتدبر ولا يتأمل ولا يحصل لهم من الخشية ولا من الخوف ولا من البكاء شيء، لا حالهم أكمل على ما فيها نقص لكن حالهم أكمل من حال هذا الإنسان الذي هو أصلا غافل لاهي. قال بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني فقشعروا الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء ومن يضل الله فما له من هاد، وأما الذي ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوعا من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم لأنهم تعودوا على ذلك فصار يجري على ألسنتهم حتى في حال جنون. قال بخلاف غيرهم من يتكلم إذا حصل لهم نوع وفاقة بالكفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من وأخذ بما كان عليه قبل ذلك وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يحكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبهم مولها أو متولها لا يجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر. نعم. قال سمي صاحبه مولعا أو متولها، والولع والولع على كل حال ذكره يعني يذكر من مرات المحبة على كل حال مرات المحبة. بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه زيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمنع عنه ما كان عليه قبله، وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف منه، فذلك الشيطان يتكلم عن لسانه كما يتكلم عن لسان المصروع، وذلك كله من أحوال الشيطانية، وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا وتقربا إلى ولاية الله كما يظن كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل، وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن الجنون سرا يسجد العقل على ذلك. فتاوى للمجنون يظن أن المجنون سرا للمجنون سرا قال تحت في الأصول الجنون مؤمن. لا بس تصحيح من الفتاوى. قال لما راه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق العادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. وقد قال تعالى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا أو هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور، وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعة فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك ثلاثه جمع تهاونا وغير عذر طبع على القلب. بين هنا انه ليس في الصحيح. محققون بين انه في السنن وليس في الصحيح. طيب من ترك ثلاثه جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. هذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين نعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويد الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعضهم من عدم التوفيق فهو يعني الذي يناله من لدن الله سبحانه وتعالى من غير طريق النبي. فهو ملحد زنديق. فإن موسى عليه السلام لم يكن مؤمنا للخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته ولهذا قال له أنت موسى من إسرائيل قال نعم. ومحمد هذا يدعي بعض أهل الطريق وبعض الصوفية أن عندهم علما لدنيا يجوز لهم الخروج عن الشريعة وأن هذا من الطريقة أو من الحقيقة وهذا غير مقبول لأن لابد من اتباع الشريعة وأمرنا كما قال الجنيد موقوف على الكتاب والسنة. فكل أمر من خواطر النفوس ومن الأعمال الظاهرة والباطنة لابد من عرضه على شريعة الله عز وجل وموافقها قبل وما لا فيرد. قال محمد صلى الله عليه وسلم بعثنا الجميع الثقلين ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام من أرضنا ما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخاضر مع موسى أو لون ذلك لأحد من الأمة فليجدد. إذن هذا هو الجواب الأول في هذه المسألة وهو أن ما حصل من الخضر مخالف لغيره لأن الخضر لم يكن موسى مرسلا إليه لهذا لما سلم إليه وقال قالوا أن بأرضك السلام من أنت قال أنا موسى قل موسى بني إسرائيل وإذا موسى مرسل إلى بني إسرائيل ما أرسل إلى الخضر أصلا ما كان مخاطبا بشريعته. وأما غيره ممن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكل الناس بل الجن والإنس مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسوغ لأحد أن يخالفها أو أن يظن إمكان الخروج عنها. ولهذا عبد الشيخ محمد الوهاب من نواقض الإسلام من زعم أنه يسع الخروج عن شريعته محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعته موسى. وثمة جواب آخر ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه وهو أن الخضر أصلا ما كان في أفعاله مخالفة لشريعة موسى ولكن موسى لم يطلع على الأسباب التي أوجبت هذا التصرف فلما اطلع على ذلك ما أنكر لم ينكر على ذلك وإنما يعني الذي أنكره ابتداء هو ظاهر الأفعال من غير أن يعرف السبب فلما عرف السبب لم يكن ذلك مخالفة لشريعة موسى الأسباب التي استوجبت هذه الأفعال. قال إلى آخره قال فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية. هذا يشهد للوجه الأول الذي ذكره المصنف هنا قول الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلم وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلم. أحسن الله عليكم. فليجدد الإسلام وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضوع مفرق من نزلة ثقة القوم وأهل الاستقامة فحرك تر أحسن شيء دوقات. وكذا ما يقول بأن كعبة تطوف برجال منهم كانوا حيث كانوا فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة هؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل مريم منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة. قوله رحمه الله بعضهم بدأ يفترض افتراضات. طيب إذا ذهبت الكعبة لتطوف بأحد الأولياء صلاة الناس في ذلك الوقت إيش حكمها؟ ذكروا ابن عبدين الشيخ هذا في حاشيته ابن عبدين في حاشيته راحت تطوف مثلا راحت إلى مصر مثلا ولا إلى المغرب راحت الكعبة سوت لها مشوار ولا طافت بالسيد البدوي ولا بسيد إبراهيم الدسوقي ولا مدري مين. طيب المسلمين وش يسووا؟ معذورون لا ينبغي يتوجهوا معها يروح يتوجهوا إلى قبر سيد الشيخ. قول الشيخ لي وصلوا إلى الأرض قوله رحمه الله ونرى جماعة حقا وصوابا وفرقة أجل الناس يسألون يقولوا وين الكعبة قولوا معلش في عندها مشوار ترجبت شوي إن شاء الله عندها مشوار راح في مصر تسلم على الدسوقي وتسوي لها سبوع وبعدين ترجع. لا على البدع. قوله نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. والفرقة زيغا وعذابا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وقال تعالى ما تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاء أمر. الجماعة هنا بمعنى الاجتماع يعني. بمعنى الاجتماع والاعتصام يعني، ليست بالمعنى الأول الذي ذكر سابقا، بمعنى المعنيين الذين ذكرناهما سابقا. تذكروا الجماعة هي نعم أول حق. المراد هنا ما هو؟ الاجتماع. الاجتماع الحق. الاجتماع الحق. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا. لهذا جاء الفرقة بمقابلتها. والاجتماع إنما يكون على الحق، يعني المنهج الحق الذي سارت عليه الجماعة الأولى بالمعنى الأول الذي ذكرناه سابقا. الاعتصام بهذا المنهج والاجتماع عليه والتعاون عليه هو الجماعة التي يدعى إليها الناس. نعم. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فجعل أهل الرحمة مستثنين. فجعل أهل الرحمة مستثنين. نعم. من الاختلاف. وقال تعالى الأخيار مستثنين. نعم. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا على في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. ورى الإمام أحمد بن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. شيخنا في نسخة الألباني القاصية والناحية. والناحية زيادة والناحية كذا. أي نعم. في الحديث عندك؟ قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. وأنت وينك يا شيخ؟ ليش ما جيت؟ والله سيارتي خربانة. الله يهديك. أخبرنا كنا نمر نجيبك معنا، كان نحتاجك ونحتاج نسخة الألباني معك. يلا لا بس الذئب يأكل من الغنم الغاصب. أي انتبه لا تكون الناحية أنت. طيب قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافر فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. سقط ما عندنا مال. عندي مال. عندي مال إن شاء الله. الله بيعطيكم مال كمان. وقد روى مالك بالسند الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين. وهذا أيضا أجراه العلماء في أحكام البغاة أن ما حصل من تأويل فإنهم لا يضمنونه لأنه خرج بتأويل سائر خلاف مثلا قطاع الطريق فلا بد أن يضمنوا ما وقع منه. نعم. لأنه لا تأويل لهم، ليس لهم تأويل. كذلك الخوارج شيخنا. الخوارج لهم تأويل كما تعلم لكنه تأويل غير سائر. قال يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فإن لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم يتبين فيها الحق. تنازع فيها الأمة كان الأصل تتنازعوا لكن هنا خففت الكلمة فكر هذا في إحدى التائي. نعم. وما بتأين قد يقتصر فيه على تاء كتبينا. طيب ثبت عندك تتنازع نسخة. قال لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يغي بعضهم على بعض كما كان الصحابة. إذن هذا من رحمة الله عز وجل على الناس ألا يبغي بعضهم على بعض وأن يقر كل الآخر على اجتهاده. وهذا إنما هو في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد. قال وكما كان الصحابة وإذا ساغ الاجتهاد ساغ الخلاف، إذا ساغ الاجتهاد ساغ خلاف. المصنف رحمة الله عليه سيذكر أمورا تتعلق بها الخلاف، أخذها من كلام ابن تيمية وابن القيم، وابن القيم وابن تيمية من أكثر الناس تفصيلا لأحكام الخلاف وفقه الخلاف. لكن كثيرا من ينتسب إليهم اليوم من أتباع السلف ومن ينتسب ويعتزي إلى الحديث يخالف هذا التأصيل وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخان رحمة الله عليهما في كثير من المواضع. نعم. قال كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض المسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحمه، وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول في كل مسألة وقع فيها الخلاف، فأفضى ذلك إلى وقوع النزاع والفرقة والافتراق والبغي والعدوان، ويعلم أن هذا ليس من أمر الشرع في شيء، وأنه دخل في ذلك الذم، دخل في ذلك الذم. وقد يكون الخلاف في أصله من مسائل الاجتهاد لكن يحصل بسببه الذم والبغي والعدوان، فيكون الذم في هذا وليس في أصل الخلاف. وكثير ما يقع بين أهل السنة اليوم ومن المنتسبين لمذهب السلف ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل يكون أصل الخلاف من المسائل الظنية والمسائل المحتملة أو المسائل التي يسميها ابن تيمية دقة المسائل، مسائل دقيقة، ومع ذلك يحصل من البغي والعدوان والافتراق والتحذير والتهاجر والتقاطع والتدابر، ما الله عز وجل به عليم. نعم. صلى الله عليكم. قال قال ولا يعتدي، قال وإن لم يرحموا وقع بينهم. نعم. وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثله. وهذا قوله ولم يرحموا إنما يكون ذلك بسبب منهم هم، حصل عندهم نوع من التقصير في العلم أو في العمل أو في العدل، لأن الكلام في مثل هذه الأمور لابد أن يكون بعلم وبعدل. وأما إذا قصر الإنسان في العلم فيجهل ويظن أن هذه من مسائل الأمور من مسائل الدين القطعية التي لابد فيها من حاسم وقاطع، ويظنها من الأمور العظام التي لا يسوغ فيها الخلاف، يحصل بسبب ذلك ما يترتب عليه من البغي والعدوان والظلم إلى آخره، أو لا يكون عنده عدل ويكون عنده نوع من البغي والنوع من التعالي وإرادة العلو في الأرض أو الرئاسة إلى آخره. قال إما بالقول مثل، طيب وقع بينهم اختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، والذين امتحن مو بعض الناس إذا تهيأ له ذلك ما يقصر فيه خصومه من السلفين، أعوذ بالله. ولذلك في بعض البلدان لما ضاع الأمن خرجت الأسلحة، لما ضاع الأمن السلاح صار له مكان، وأما في البلاد المضبوطة بالأمن بفضل الله عز وجل خلاص يستعملون سلاح اللسان فقط أو سلاح السلطان أحيانا، هذا أيضا قضية الوشاية وقضية التسليط وقضية أيضا أمر. قال والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته، فالناس إذا خفي عليهم. ومن عجب أن يأتي بعض المنتسبين للسلفية فيفتي أنه في بعض البلدان الغربية لك أن تستعدي السلطة الكافر على بعض المسلمين لأنه يخالف في بعض الأفكار في بعض الأمور. أعوذ بالله. هذا أفتى به من أفتى. حصل هنا. يعني أن تصل الدرجة إلى هذه، إلى هذه الدرجة أن تستعدي عليهم لأنك ترى أن عندهم شرا أو لأن عندهم انحرافا أو لأن عندهم مدري إيش، تستعدي عليهم الكفار على إخوانك المسلمين بغض النظر عن درجة خطائهم و. صلى الله عليه. قال فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عادل وإما ظالم، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء عليهم السلام ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموا. سبحان الله يا شيخ، دائما الله سبحانه وتعالى يذكر الاختلاف بغيا في العلم، يعني بغي خصوصا بين أهل العلم. هذا يذكر ابن تيمية أن أكثر ما يقع في الأمة إنما هو من سببه البغي، أكثر ما يقع بين الناس منتسبي العلم سببه البغي والعدوان وإرادة العلو في الأرض. يعني ليست المشكلة في المسألة العلمية، بعبارة أخرى أكثر الخلاف الموجود خاصة بين المنتسبين للسنة ليست المسائل العلمية أبدا. هناك مسائل علمية، نعم في مسائل علمية، وبعضها مسائل يعني الخلاف فيها ليس ساغا، نعم، لكن ما نسبته ليس هو الموضوع، بل عامة ما يقع وأكثره هو بسبب البغي والعدوان والظلم وإلى آخره. الشيخ مشهور يقول كانت مشاكل السلف مسائل، وأما مسائلنا الآن فصارت مشاكل. الله المستعان، عليه التكلم. قال والظالم الذي يعتدي على غيره واكثرهم انما يظلمون مع علمهم بانهم يظلمون كما قال تعالى واختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاء ما اسماء بدران تقول مشهور ما بدنا تذكر لا مشهور ولا غير مشهور مجرد ذكر بعض العلماء مشكله لا تذكر اسماء الله يجزاك الخير احنا في جو مشحون وفي حساسيه مفرطه وفي تذكر مشهور ولا تذكر سليم الهلالي ولا يقول لك بعدين هذول اصحاب علي الحلبي واصحاب مدري مين وتدخل في متاهه كاول ما لها اخر قال ولا فلو سلكوا ما علموه من العد أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عارضون عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول لا فعل مثل أن يدعي أن يقول مثل أن يدعي أن يقول مقلده يدعي أن قوله نعم مثل أن يدعي أن قول مقلده مقلدي مقلده نعم مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور ثم إن أنواع الافتراق كثير يعني كثير من أتباع المشايخ السلفيين وغيرهم يسيرون على هذا خلاص الشيخ قال هذا ينبغي أن يتبع مع أنه قد لا يدرك أبعاد هذه القضية ولا يكون اطلع على الأدلة لكنه يقتنع بقول الشيخ ابتداء ثم قد يستدل بدليل شيخه ويظن أنه يتبع الدليل وهو ما اتبع دليل دليلا ولا غيره وإنما اتبع قول الشيخ فحسب فهو مقلد والآخر مقلد ليس له فضل على غيره شيخنا هذا المقلد يعني يلزم غيره أو ما يلزم كيف يلزم المقلد حسبه هو أن يكون معذورا حسب المقلد أن يكون معذورا هو في نفسه بأن قلد عالم من العلماء لكن أن يعتبر أن هذا هو الحق الذي لا يجوز غيره وأن ينكر على الناس ويلزم الناس المجتهد نفسه ليس له أن يلزم الناس في مسائل الاجتهاد ما له أن يلزم الناس في مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف المعتبر فكيف المقلد؟ يعني بعض الأصول اختلفوا في المقلدين هل له الحق أصلا أن ينقل الفتوى أم لا؟ ما ليس له أن ينقل الفتوى يعني نقل الفتوى يحتاج إلى فقه أصلا ما كل أحد يحسن نقل الفتوى والمقلد قد يكون مقلدا بحتا وعاميا صرفا فلا يعرف أصلا ما بنيت عليه الفتوى ولا يعرف أن هذه المسألة هي عين تلك المسألة أو لا وهذا يشبه من أخذ علاجا لابنه في مرض ثم رأى آخر عنده ابن مريض يقول قال ترى أنا نفس المرض وعندي هذا العلاج يقوله خلاص الله يجزاك الخير يأخذ العلاج ما أحد يفعل هذا أو فعله لو عنده مجنون عندنا يكثر في كل مكان طيب هذا أهل الدين نفس الكلام مقلد هذا نفس الكلام ما يدرك أن هذه الحادثة هي عين تلك قد يكون هناك من الفرق ولهذا ألف العلماء كتب الفروق كما تعلمون ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما يعتبره العلماء من التجربة مثلا يقول لك هذا بالتجربة مثلا التجربة أمر آخر عندنا يكون استفاض الأمر حفظك الله في عندنا مجربات مجربات مادية واقعية كونية هذه لا إشكال فيها مثل عندكم في الصيدلة كيف عرفت الأدوية الأدوية كلها تجربة كل الأدوية تجربة بل هناك أمور كثيرة ما اكتشفت إلا بالتجربة يعني مثل الشاي ما الذي دل على أنه منبه القهوة المدري إيش كذا تجربة بمعنى أنه التجربة هي التكرار تكرار الفعل أو تكرار الأثر مع تكرار الفعل أن جربته مرة واثنين وثلاثة لذلك لا بد الأدوية الآن حتى تعتمد عالميا أن تجرب مدة حتى ينظر الآثار حتى ينظر هذه لا أشكال فيها التجربة الواقعية المادية المحسوسة هذا أمر لكن يبقى الكلام في المجربات الأخرى مثل قولهم جرب فنفع دعاء معين أو ذكر معين أو عمل معين هذه المجربات تتوسع فيها الصوفية كثيرة بل ألف فيها كتب في المجربات ويوجد في كلام أهل السنة ولا إما أشياء من هذا القبيل لكنها تكون في حوادث معينة وأنا كنت أشرت سابقا لما درسنا مع بعض إيش السلم ولا لا ما أدري درسنا مع الأخوة قلنا هذا يعني باب المجربات يحتاج إلى بحث مستفيد حقيقة بوضع ضوابط وأنا ما وقفت على يعني بحث في هذا يحتاج إلى بحث في ضوابط المجربات لأنه واقع في كلام السلف وواقع في كلام الأئمة ما في أحد من العلماء تقريبا لا يقع في كلامه إلا مشي بعض المجربات طيب ما الضابط في هذا ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل والله هذا مشكلة حقيقة تمر يعني كثيرا نعم يكون فردي ويكون جماعي مثلا مجرب هذا عند كثير الناس أو مجرب عند واحد وشخص نعم لكن تذكر الآن يعني أليس شرط الاستفاضة أحيانا الشيخ يمكن الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد يذكر مثل هذا يقول إن استفاض مثلا أنه إذا في النمل مثلا أنه يرش ملح وكذا قال هذا يؤخذ به هذا يعني إذا استفاض يكون شرط الاستفاضة أم يكون فضلا تجربة واحد اثنين ثلاثة يكون من أهل العدل وتكلم المقصود أن هذا الباب يحتاج إلى دراسة حقيقية، والإشارات العابرة لا تسمن ولا تغني من جوع هنا ما تكفي. وحتى في الأمور الدينية كما قلت نقلت أشياء على ابن تيمية على ابن القيم عن بعض السلف يقولون كذا هذا نعم، بل حتى بعض الأئمة المتقدمين نعم. عن الإمام أحمد عن سفيان عن غيره مثل التوسع على العيال في يوم عاشوراء نعم مثلا صحيح. والخلاف على الحديث موضوع كما أشار ابن تيمية أو له وجه كما أشار الولي العراقي في الرد عليه الرد على ابن تيمية، وما نقل على الأئمة قالوا جربناه فوجدناه حقا. هذا كثير قول هذا كثير، ما الضابط في الذي يقبل والذي لا يقبل؟ يحتاج إلى استيعاب وإلى استقراء. لو لا يسد الباب. نعم. لو لا يسد الباب. ما في إشكال، لكن يعني أنت سددت الباب على نفسك، لكن هل تستطيع أن تلزم الناس بسد الباب؟ هذا إشكال والله يعني. لا تستطيع أن تلزم الناس بسد الباب، أخذ نقل عن أئمة كبار ومن أهل السنة ومن أهل الحديث، كيف تسد الباب عليه؟ يا صراحة. مثل قضية قراءة القرآن على زيت أو على ماء أو على كذا، ما في آثار ولا أدلة تدل على ذلك، لكن فعله الأئمة. بل الإمام أحمد أحيانا كان يفعل شيئا من ذلك، يعني مثل الآن قضية الرقى والتمائم وكذا إلى آخره، كان الإمام أحمد يكتب حجب، يكتب تمائم حتى على ويقول أبو داود في مسائله رأيت ابن للإمام أحمد علقت في عنقه تميمة من أديم، يعني الإمام أحمد نفسه كان يكتب أشياء من هذا القبيل بيده بخطه هو يكتب، ونقل على إما أشياء كثير من هذا القبيل. طيب هذه مشكلة عندنا الآن. شيخ كنا ترجع على الأصل في المسألة. شهرة. ما مشكلة. الأصل في الباب. كيف؟ يعني مثلاً الأصل في العبادات التوقيف، لكن الأصل في. ماشي، لكن هذا الأئمة كلهم يقرون، لكن لما تجي هذه المناقشات وهذه الوقائع يستفل به. لا. تقول ارتكبوا بدعا، تقول يعني. جرب الأصل مثلاً الأصل في. هذا هو يقرون. الأصل في الاستشفاء والرقية أنه. التجارة وكذا يعني. لا بس بالرقم لا بس يعني هذا قد يقال ضابط جميل. شيخنا ذكره ابن رشد الحبيب في البداية قال الرقى إذا نظر إليها باعتبارها طبا يتوسع فيها لأن الأصل فيه الإباحة. نعم. إذا نظر إليها باعتبارها عبادة فالأصل فيها التوقيف. قال والخلاف كذا بسبب هذا التأصيل. صحيح. جميل هذا جميل. يعني قصدي ليس فقط هذا الباب، هذا باب من الأبواب قد تجد فيه ضابطا يصلح أن تخرج عليه وأن تبني عليه، لكن بقية الأبواب يبقى أن الأمر يحتاج إلى تتبع وإلى جمع بثلاثة الضوابط وإلى فهم ما نقل من وقائع السلف عن الأئمة، وإلا فتح باب المجربات مشكل لأنه يفضي إلى مصائب. وأنت إذا قرأت ما كتب في المجربات عند الصوفية تجد أشكالات. أنا عندي يعني بعض الكتب فيها يتكلموا عن المجربات، شوف المجربات على كيف ما تركوا مجال إلا في تجريب، وجرب فلان الذكر فلان، وجرب فلان الاستغاثة الفلانية، وجرب فلان التوسل الفلاني، وجرب فلان وهكذا أشياء كثيرة جدا. شريعة منفصلة. نعم. شيء مختلف يعني مشكلة أن تفتح الباب وأيضا أن تغلقه بالمرة كما يعني تقول خلاص الأصل في العبادات التوقيف يمنع التجريب ما في تجريب، لكن هذا سيشكل عليك كثيرا. ويأتيك شخص يقول فلان جرب وحصل، فلان جرب دل الأئمة ابن تيمية الإمام أحمد دل الإمام مدري مين. طيب لا تستطيع أن تغلق على الناس، لك أن تغلق على نفسك وعلى من تمون وعلى لكن غيرك هل تلزمهم؟ لا تستطيع أن تلزمهم. أحسن الله إليكم. تينا من هذه الفقرة. طيب نعم. ثم أنواع الافتراق. نعم. ثم أنواع الافتراق الاختلاف أصلي قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد. اختلاف تنوع هو الذي يكون كل لا يكون بين القولين تناف ولا تنافر، فإثبات أحد الأقوال لا يستلزم نفي الآخر، كأنواع التشهدات، كأنواع الاستفتاحات، صيغ الأذان، القراءات، وكذلك ما سيذكر من الصور. هذه الصور كلها مأخوذ من كلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية هو أكثر من فصل في خلاف التنوع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. شيخ أي كتاب تراه يصلح لأن يكون مقررا بين طلاب العلم يدرسونه في باب أسباب الاختلاف من غير رفع الملام لأن فيه توسع في الأمثلة يغلب عليه فيه. هو قد تأخذ أنت إذا أخذت الاختصار كلامه الأول، اترك الأمثلة، أنه في البداية ذكر العشرة أسباب وواحد عشر أسباب مختصرة وبعدين يعني بدأ يتكلم، ممكن تأخذ هذه لوحدها. إذا كنت أردت كتابا مفصلا أوسع كتاب، كتاب الشيخ التركي أسباب اختلاف الفقهاء، هذا أوسع كتاب موجود، لكن قد تتناول أسباب الخلاف من جهات معينة مثل كتاب بطليوسي. هذا أكثرها في اللغة. إيه كتاب الولي الله الدهلوي، هناك كتب تناولت هذا الأمر من جهات معينة قد تنفع طالب العلم المتفقه أو تنفع طالب علم متقدم، لا تنفع عامة الناس أو طلبة العلم في بداياتهم، وبعضها قد يكون عاما يناسب. لأن شيخنا تدريس هذا النوع من العلم ينتج عنه توسيع الصدر عند الطالب. لا شك. الشيخ صراحة نحن نعم. الشيخ عنده مذكرة كتب تمهيدية هي الحكومة استفدنا منها أحيانا السودان ما شاء الله. ما شاء الله. الله المستعان. الكتاب مذكر وكرسي هذا ان شاء الله. ان شاء الله كان الشيخ رساله منهج الحكم في القران درسناه عندكم شيخنا في الكليه. يمكن الله لا في الكليه درسناه ممتاز. قال واختلاف النوع نقرا واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين والفعلين حق مشروعا كما في القراءات التي اختلفت فيه فيها الصحابه رضي الله عنهم حتى زرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. جميل. قال ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة الاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد لصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ولذلك في ابن تيمية في موضع آخر أن خلاف التنوع قسمان، منهم ما فيه ترجيح ومنهم ما ليس فيه ترجيح. يعني هو خلاف التنوع لكن قد يكون بعضه أفضل من بعض، مثل القراءات. لذلك ينقل على الإمام أحمد تفضيل بعض القراءات كقراءة أهل المدينة، يقول قراءة أهل المدينة سنة، قراءة أهل المدينة سنة، ويفضل هو قراءة إسماعيل أو رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع من الطرق من العشر النافية، يا لا رواية ورش ولا رواية قالون، بل يفضل طريقا آخر ويرى أن هذا أفضل من غيره، ويكره كان قراءة حمزة لما فيها من قضية الهمز والمبالغة في الطول إلى آخره، لكن هذا ليس منع من القراءة بها، لكن يرى غيرها أفضل منها. فقد تفضل بعض القراءات على بعض، قد يفضل بعض الاستفتاح على بعض لكونه مثلا من المتفق عليه لتضمنه من المعاني الجليلة ما ليس في غيره إلى آخره، وثمة أمور أخرى لا تفضيل بينه، بمعنى أن المكلف يتخير إن شاء هذا وإن شاء إن شاء هذا. نعم. شيخنا باب الفائدة هنا في المدينة الآن، أكبر عالم علماء القراءة عندنا في المغرب وفي المدينة المعتمر الشيخ السحابي مع مدير المعهد الشيخ يحيى المغرب. كيف؟ مع مدير المعهد الذي يدرس فيه الشيخ يحيى المغرب، وما الآن في صليان في المسجد النبوي. نعم. نعم. قال رحمه الله ثم تجد الكثير من الأمة في ذلك من اختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتاره ونحو ذلك، وهذا عين محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع الإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، منهما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في فرض الحدود وصوغ الأدلة وتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين. في أصحابي في شبابي حفظ الموطأ، شارك في المسابقة ما شاء الله، حفظ الموطأ كله. نعم. ما شاء الله. سنادى ومتنا. نعم. ما شاء الله. تفضل يا شيخ. قال ثم الجهل والظلم يحمل على حمد أحد المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائله ونحو ذلك، وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذي يقول الذين يقولون المصيب واحد والخطف في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول بالمعنى قوله ما كل من القولين في معنى الآخر، هذا يكون في ألفاظ المفسرين وفي التعريفات ونحوها كتفسير هدنا الصراط المستقيم. بعضهم يقول القرآن الصراط المستقيم هو طريق القرآن طريق السنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها ترجع إلى حقيقة واحدة. وهذا بين ابن تيمية رحمة الله عليه أنه نوعان، الذي هو أن يكون كل في معنى الآخر، إما أن يكون من باب ضرب المثال، يكون من باب ضرب المثال وليس المراد قصر اللفظ عليه، كقوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بن مظالم نفسه من مقتصد ومن سابق بالخيرات. قال بعض المفسرين يذكر مثالا في الصلاة، يقول مثلا الظالم نفسه الذي يخرج الصلاة عن وقتها أو يؤخره حتى يضيق الوقت، السابق بالخيرات الذي يصلي الصلاة تامة في أول وقتها، المقتصد الذي مثلا يصلي الصلاة في يعني في وقتها لا يؤخرها، كذلك بعضهم يضربه في الزكاة، فيقول المحسن الذي يتصدق زيادة على الفريضة، المقتصد يقتصر على الفريضة مثلا، والمسيء الذي يقصر أو يؤخر أو نحو ذلك. نعم. هذا من باب ضرب المثال. النوع الأول. النوع الآخر فأن يعبر عنها بألفاظ، ثم هذه الألفاظ وإن دلت على مسمى واحد لكن يكون بينها فرق في كل واحد، مثل أسماء السيف مثلا كلها تدل على السيف، لكن كل اسم من أسمائها من أسماء السيف له معنى خاص، المهند من الهند مثلا الصارم القاطع إلى آخره. وقد يقال إن أسماء الله عز وجل من هذا القبيل، لأنها تدل على ذات واحدة وإن كانت متفاوتة من جهة دلالتها على المعاني والصفات إلى آخره. وثمة أمر آخر في خلاف التنوع كأنه لم يشر إليه الشيخ هنا رحمة الله عليه، وهو تعدد الطرق المشروعة. تعدد الطرق المشروعة، أن توجد أكثر من طريقة مشروعة، فيسلك قوم طريقة أو طريقة مشروعة ويسلك آخرون طريقة مشروعة. فبعض الناس يتفرغ للجهاد، بعض الناس يتفرغ للعلم، بعض الناس يتفرغ للزهد والعبادة، بعض الناس هذه كلها طرق مشروعة. وهنا تذكر قصة الإمام مالك رحمة الله عليه حينما أرسل إليه العمري رسالة يحثه فيها على ترك اشتغاله مع الناس وتفرغه للعبادة، فكتب إليه الإمام مالك بكلماته العظيمة ورسالته المفيدة النافعة حينما قال إن الله عز وجل قسم بين الناس أعمالهم كما قسم بينهم أرزاقهم، وإلى أن قال وما أرى ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكل واحد فتح عليه في جانب من الجوانب. فإذا لا يعيب المجاهد على العابد، ولا يعيب العابد على العالم، ولا يعيب العالم على، وهكذا. وهذا من توفيق الله عز وجل للأمة في أن تتنوع الاختصاصات ليحصل الكمال. وكذلك في العلم نفسه، حتى مشتغلون بالعلم، منهم من يعنى بعلم العقيدة، منهم من يعنى بعلم اللغة، منهم من يعنى بعلم الفقه، منهم من يعنى بعلم الوصول، ويحصل التكامل. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال هذا كله من خلاف التنوع. خلاف التنوع. قال لكن نجد كثيرا من هؤلاء، وحكم خلاف التنوع أن الجميع مصيب. الجميع مصيب، وإنما المشكلة في البغي، أن يبغي بعضهم على بعض أو يزعم أن ما عليه هو هو الصواب الذي لا يجوز غيره، وأن الآخر مقصر أو نحو ذلك. نعم. قال لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون الباطل الذي مع منازعه في حق ما، القول الباطل. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي، وين تقرأ الآن يا شيخ؟ أنا وصلنا لو تقرأ واختلف تضاد. قال وما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، لا يمكن الجمع بينهما، إما تأخذ بهذا أو بهذا. كل إثبات أحدهما ينفي الآخر، بينهما تنافر. قال أما في الأصول وأما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه في حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق يرد الحق الباطل الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبتنى. وهذا كثير من الخلافات الواقعة بين أهل السنة من هذا القبيل، بمعنى أن كل واحد من المختلفين عنده جزء من الحق، أو يتكئ على هذا الجزء ويظن أن الحق كله معه بسبب هذا الجزء، هو متيقن أن هذا الجزء معه الحق فيه، فيتأول ويرى أن الحق كله معه. وهذا كثير من المختلفين الموجودين اليوم الذين يردون على بعض، هذا ما هو جزء من الحق وهذا ما هو أجزاء من الحق، فبسبب هذا الجزء يستطير على الآخر ويتهمه وكذا وكذا. نعم. قال كما كان الأول موطنا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة، ولكن هنا لابد من التنبيه على أن اختلاف التضاد منهما يكون سائغا جائزا ومنهما ليس كذلك. إذا ساغ الاجتهاد في المسألة حتى لو كان من قبل خلاف التضاد فهو خلاف سائغ، كما بين الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة وفي غيره من كتبه. نعم. مثاله شيخنا خلاف التضاد سائغ، عامة مسائل الخلاف بين الفقهاء هذا سائغ، وأما غير السائغ كالأقوال الشاذة وزلات الفقهاء والعلماء، وكذلك خلاف المبتدعة ونحوهم أهل الضلال. قال وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وما جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في كتاب السنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا أتينا حكمه وعلما فخص إيش في؟ كان عبد طيب تفضل يا بني. قال يا شيخ قال فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في قرآن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخر إلى أن مصلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجر وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. ونظر إلى ذلك الاختلاف الثاني هو ما هو قال الاختلاف الثاني ما هو ما حمد فعلهن. قال الاختلاف الثاني هو ما حمد في إحدى الطائفتين وذمة الأخرى كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما قتلتم الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال وعداوة الأوضاع لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل. فاتك شيء؟ نعيد. طيب سامع ولا نعيد؟ سامع يلا يعيده بعدين بعد ما تنتهي يعيد أضبط. النصف صفحة هذه يعيد. طيب قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادة بل لو علمت أن مع الأخرى من الحق ما معها ما تعترف لأن ترى هذا إيش من الصلابة في السنة ومن التمسك بالمبدأ ومن عدم التلون لذلك لا يمكن تعترف لها بل تتأول حتى لو عرفت أنها على الحق يتأول ولا يرضى أن يرجع ما هو عليه بزعم أنه إيش عرف الحق من أول وتمسك به وهذا إنما يتأتى في شخص معصوم واحد مال يعني إما ملك ولا نبي وألا إنسان من بني آدم ولو كان مهما بلغ من العلم ما يخطئ وما يرجع ما في ارجع إلى الإمام أحمد الشافعي كلهم رجعوا وأنا أقوال ما في مشكلة يتمادى في الباطل ويتأول له تلاميذه ويصر على ذلك بزعم أنه إيش من الصلاة والسنة والتمسك ونحن في على بصيرة من أمرنا وأما غيرنا هو المتلون ويبقى على الباطل من أجل أليش يبقى أنه والله أنا أصلت في السنة وأنا متمسك ولا يريد أن نرجع على الجاد خلي على الجاد الشيخ قال إنه وأكثر اختلاف يدور إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول يعني اختلاف تنوع لا الباغي والعدوان القسم الأول هو نقل كلام ابن تيمية تنوع ما يكون في أهواء وقال بين القسم الأول بين أنا ذكر قال الاختلاف الأول هو الذي يختلف التنوع الذم فيه واقع على من بغى وحفظك الله أصل كلام ابن تيمية حينما تكلم عن هذه القضية لأنه كأنه اجتزأ من كلام ابن تيمية ولما تكلم عن الخلاف المذموم ابن تيمية قال إن الخلاف المذموم نوعان نوع تذم فيه كلتا الطائفتين ونوع تذم فيه إحدى الطائفتين ثم قال وأكثر الاختلاف الواقع بين الأمة من النوع الأول الذي تذم فيه كلتا الطائفتين لأن كل طائفة ما تعترف بما مع الأخرى من الحق بل يحصل بغي يعني أصل الخلاف قد يكون مع إحدى الطائفتين لكن هذه تبغي وهذه تبغي وهذه تزيد على المشروع وهذه تزيد على المشروع فيصبح الذم واقعا على الاثنين وهذا كثير مما يقع بين أهل السنة اليوم الذم على الجميع وإن كان أصله مع إحداهما قد يكون الحق مع هذا أو مع هذا لكن لا هذا يقتصر على ما يجوز له ولا هذا يقتصر هذا يزيد وهذا يزيد يصبح الجميع إيش مذموم لذلك هنا حصل الإشكال في فهم كلام العز لأنه نقل بعض كلام ابن تيمية هذا مذكور قبله قال الاختلاف الثاني محمود في إحدى الطائفتين هذا مذكور لكن ما انتبهت الاختلاف الأول اختلاف التنوع الذم فيه لا حصل فيه اختلاف حصل فيه نوع من الاختصار إن هو أصله هو لما تكلم عن خلاف المذموم ليس عن خلاف التنوع ابن تيم لما تكلم عن خلاف المذموم قال الذم إما أن يقع على الطائفتين وإما أن يقع على إحدى الطائفتين فهنا ابن العز ماذا فعل جعل اختلاف التنوع يكون الذم واقعا على من بغى على الآخر وهذا صح لكن ليس هو يتكلم ابن تيمية عن هذا وإنما يتكلم عن خلاف المذموم الذم على إحدى الطائفتين ولا على الاثنين واضح صحيح. فهو وهنا جعله على النوع الأول الذي هو على إحدى الطائفتين ابن تيمية ما قال هذا ابن تيمية جعله أكثر الواقع بين الأمة الذم يكون واقعا على الطائفتين معنا وليس على إحدى الطائفتين حصل في خلاف الترتيب من خلال اختصار ابن العز رحمة الله يعني طيب ولذلك قال بل تزيد على ما نعم كلام ابن تيمية أظن في مجموع الفتاوى موجود وبعضه فيه شو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم والأكثر الاختلاف الذي يؤول من القسم الأول اللي هو اختلاف التنوع الذي بقى على بعض الذي بقى على الآخر، الذي أذكر أنا في كلام ابن تيمية أنه من القسم الأول، يعني الذي يكون فيه الذم على الطائفتين، الذي هنا جعله القسم الثاني. نعم، لا جعله الثاني. ذمة الأخرى. نعم، ذمة الأخرى. طيب، هنا ما ذكر أصلا الخلاف على الطائفتين، الذم على الطائفتين ما ذكره، وهو هو المقصود. لذلك لو أخرجتم عين الكلام تجدونه، يعني لو بحثتم الآن في كلام ابن تيمية لعله يخرج الكلام كاملا. تابع بارك الله فيك، أحسن الله إليكم. أنا أحاول أخرجه. بل تزيد على ما نفسها، على ما مع نفسها من الحق زيادة من الباطل الأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قول لا لاحظوا كلامه يدل على أن الذم على من؟ الطائفتين. الطائفتين. وهو هذا ما ذكره أصلا، يعني ما ذكره هو هذا القسم، لأن نعيد تشكيل الخريطة أو المشجر. أولا الخلاف قسمه، خلاف تنوع، خلاف تضاد. خلاف التنوع كله مقبول، ما في ذم أصلا إلا إذا وجد البغي، انتهينا منه. خلاف التضاد منه سائغ ومنه غير سائغ. غير السائغ هو المذموم، لكن يأتي في السؤال المذموم الآن، خلاف التضاد المذموم، الذم على من؟ هل على الطائفتين أو على إحدى الطائفتين؟ قد يكون على الطائفتين بأن تكون كل طائفة تجاوزت الحدود أو لم تصب، كاختلاف أهل الأهواء. يعني دائما تجد الردود بين الأشعرية والمعتزلة، وأحيانا تكون كلتا الطائفتين مخطئتين، لا هذا أصاب الحق ولا هذا أصاب الحق. وأحيانا يكون الذم على إحدى الطائفتين دون الأخرى، كمخالفة أهل الأهواء لأهل السنة مثلا. الذم على من؟ ولا لا أهل السنة ما لهم علاقة. هل خلاف مذموم ولا مصيب؟ مذموم. ها، لعل مجموع بمجموع عبارتين ويقصد كلام شيخ عيسى نفسه، لأنه قال بعده والأخرى كذلك. هو لما ذكر هنا فهم المقصود، لكن النقل السابق لما قال الاختلاف الأول الاختلاف الثاني هو اللي أشكل، فهم أنه يعني أحد الاختلافين السابقين. صحيح. قالوا لذلك جعل الله مصدره البغي في قوله مختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في صحيحين عن أبي زناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبياء، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمر بالإمساك عما لم يؤمر به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. ويعني كذا ابن تيمية بعد ذلك قالوا هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وكذا. ثم قال إيش بعد ذلك؟ هذا كله من اقتضاء الصراط المستقيم. عندكم اقتضاء؟ إذن فساد النية أو الجهل، ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنزعان فيه، أو الجهل بالدليل، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق. هذا كله عن ما يذم فيه الطائفتان. ثم قال بعد ذلك: وأكثر الاختلاف الذي يؤول الأهواء بين الأمة من القسم الأول، إلى آخر ما ذكر. في الاقتضاء شيخ وليس في الفتاوى. أي لا، في الاقتضاء، في الاقتضاء، هذا الاقتضاء. طيب تمام، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، كما وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس مخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فأمنت ببعض الحق وكذبت فيما تقول الأخرى من الحق. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويل الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ذات يوم هم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فوق في وجهه حب الرمان. فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه، ما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبياء مضربين من كتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر فيها، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات الرجلين اختلف في آيات فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في كتاب وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله مؤمنون ببعضهم ودون بعض يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه وإما أن يقول هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر به ذلك لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان الكتاب كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم من معناه وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم منه ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله تعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفت منه فأعملوا به وما جهلت منه فردوا إلى عالمه فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد هو دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الإيمان والإياس أمني وبين الأمن والإياس ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على سنة رسله وأصول هذا الدين وفروعه موثورة قال وصول هذا الدين وفروعه مورثة عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهر يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح يمكن كل مميز كل نعم ويمكن كله نعم يمكنه أن يدخله يمكنه دخوله فيه بأقصره قال يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وعجب وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر يمكن لابد أن تقول من بأقصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله وارتياب في قول الله ها؟ على الله أو نعم أو كذب على الله وارتياب في قول الله أو رد بما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه فقدر الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام سهولة تعلمه وأنه يتعلم الوافد ثم يولي في وقت واختلاف النبي واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب ما يتعلم فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة والنجدي وأفدي عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله النجدي ولا والنجدي والنجدي عندي بدون واو لا بدون واو هو النجدي ما في واو يا شيخ عند أحسنت شيخ بدون واو أحسن شيخنا بدون ليش النجدي هو يقول يقصد هذا النجدي حديثا آخر حديث طلحة يا رجل سائر الرأس سائر الرأس نعم إذا أراد الآخر معناه في واو طيب طيب. علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجونه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائر كقوله قل آمنت بالله ثم استقم ولو أما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حقه وقوله بين الغلو والتقصير قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل لحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأكل اللحم وتزول النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادتي في السر فكأنهم تقالوها وذكر في سبيل نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن كلمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب ومن مسعود والمقداد بن أسود سالم مولى أبي حذيفة بأصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا الطيبات الطعام والملباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. خرج هذا عندكم؟ ما خرج أحد هذا. قال ذكره الطبري في تفسيره. طيب. صح نعم هنا قال مرسلة ولا شاهد صحيح. قال يقول لا تسيروا بغير سيرة سنة سنة المسلمين. يريد ما حرم من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من اختصاء فنزلت فيهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا صوموا وافطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. هنا ذكر ضعيف هنا شيخ. ضعف الشيخ؟ قال هو ضعيف. مو شيخ يعني. ضعيف بهذا السياق وهو مرسل. من هذا؟ هذا الألباني يا شيخ. نعم نعم إيش. الألباني أيضا ضعف. قالوا له شاهد صحيح. نعم. أصل قصة. يعني أصل قصة لا شك. قضية. قال وقوله إن لأنفسكم حقا. وقوله وبين التشبيه والتعطيل تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. فلا يقال سمعك سمعنا ولا بصرك بصرنا وحبه. ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله بين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى. وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله. وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها. وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى وكسبه. وقوله بين الأمن والإياس تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى. وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته. وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. قال رحمه الله قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن براء إلى الله من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويقتمنا لنا به ويعصمنا من الهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. وهم نحن من ونحن منهم براء أو براء. وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. قال رحمه الله إشارة به قوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا المشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول النصارى فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوا إلها. وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه. والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابه ما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أو رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثامنة. وكان يسمون المعتزلين فيقول قتادة وغيرهم أولئك المعتزلة. وقيل أن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول المذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف له أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعد والوعيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولبسوا فيها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذا اشتمالهم على حق وباطل. والأصوب أن عمرو بن عبيد ليس هو الذي وضع هذه الأصول لأن هذه الأصول وضعت متأخرة. ولكن كان أصل الاعتزال فيه مسألة صاحب الكبيرة. فأصلان من أصول المعتزلة هما اللذان بني عليهما الاعتزال ثم ضمت إليهما بقية الأصول وهما أصل إنفاذ الوعيد وأصل المنزلة بين المنزلتين. فهذان الأصلان اللذان وجدا في عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. لكن بعد ذلك وضيفت بقية الأمور من مسألة العدل ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل الخامس إيش كان؟ التوحيد. هذه كلها جاءت متأخرة. قال رحمه الله إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل. قال وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه. وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبده تزني بإماه ولا يمنع من ذلك لعد إما مستحسنا القبيح وإما عاجزا. فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. فأما العد فستروا تحته نفي القدر. وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم عذبهم عليه يكون ذلك جورا. والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه أو في ملكه ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون لازمه وصفه بالعجز. تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستكون تحته قولا بخلق القرآن رحمك الله إذ لو كان غير مخلوق إذ كان غير مخلوق إذ لو كان غير نعم إذ لو كان غير مخلوق لازم تعدد القدماء ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة وسائر صفاته مخلوقة أو التناقض. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد فلا يعفو عما يشاء ولا يغفر ما يريد ما عندهم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن مرتكب الكبيرة فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من إيمانه ويدخل في الكفر وأما الأمر ولا يدخل. قال وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا وذلك هو الأمر المعروف النوع المنكر وضمنه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم ليس فقط يجوز بل يجب عنده هذا واجب لأن المعروف النهي عن المنكر واجب يا يعني ليت يجوز لا يجب فلا يسعهم عدم الخروج. قال علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به ونلزمهم بما يلزمنا إيش هذا الإشكال فيه هنا؟ نعم لا إشكال في هذا لكن رتبوا عليه نعم. قال وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها وعندهم أن التوحيد والعدل من أصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتقاد بها للاعتماد عليها فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل فهمهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من يذكرها ليبين مواقف موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتابع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكون ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضوعين وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى العمل يتبع قصد صاحبه وإرادته فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والجهمية هم منتسبون إلى جهم صفوان الترمذي وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري واسطة نعم إلى جهم بن صفوان السمرقندي نعم سبق مثله نسخة يعني بدل الترمذي نعم نفس سبقت هذا بدله بدله قال وهو أخذ ذلك عن جعد بن مدرهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسطة فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن مدرهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلمة عن الله وعما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه ومسلف الصالح رحمه الله تعالى وكان جهمون بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه وكان ذلك لمنظرته قوما من المشركين يقال لهم السمانية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات قالوا هذا من البراهم على كل حال من عباد الأوثان هؤلاء ولكن ابن تيمية شكك في هذه النسبة إليهم في قضية أنهم ينكرون كل العلم للحسيات يعني ناقش هذا في بيان تلبيس الجهم نعم لكن هذه النسبة مشهورة جدا حتى ابن تيمية يفهم هذا من كلامه في مواضع صلى الله عليكم الذين ينكرون من علم ما سوى الحسيات قالوا له هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس فقال لا فقاله هو معدوم فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا ثم لما خلى قلبه من معود يأله نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره ثم قال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد يعني الوجود المطلق مجرد عن أي قيد يعني قيد بصفات أو باسم أو بأي شيء وهو مطلق وقد قيل ان الجعد كان مقدم يقول المطلق بشرط الاطلاق، بمعنى انه لا يقبل اصلا ان يقيد بصفه او بي او باي شيء. شيخنا مذهب السمنية على ما فسر به هنا مش مذهب المادي حديث. نعم مش به، لأننا لا نعترف الا بما يقبل الدخول في المختبر او ما تقع عليه التجربه، ولا غيره ما نقبله. قول من هذا؟ هذا قول السمني. لا طيب تفضل. قال وقد قيل ان الجعد كان قد اتصل بالصابع، الاول قطع الاتصال لك. قال وقد قيل ان الجعد كان قد اتصل بصابعة الفلاسفة من اهل حران، وانه ايضا اخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن عاصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يجهمهم بخراسان، قتله سلم بن احوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعضه. بعد هذا قال قد قيل على سبيل التمريض، لان هذا الاسناد وان ذكره ابن تيميه في اكثر مكان وذكره ابن كثير، ذكره ابن تيميه في الحمويه وكذا، لكنه تاريخا ليس ثابتا، وانما هو مجرد احتمال، هو مجرد احتمال، بمعنى ان لا نعتمد عليه ونقول هذا اسناد صحيح وهم اخذوا كذا عن كذا، يعني يذكر في سبيل التشنيع في سبيل التحذير ماشي، لكن ان يعتمد عليه ويقول اصلا اخذوه عن اليهود وناتي بمثل هذا الاسناد يعني المتهالك الساقط يعني صعب. قال قتله سلم بن احوز، ولكن كانت قد فشت فيه مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزله، ولكن كان الجهم ادخل في التعطيل منهم، لكنه لانه ينكر الاسماء حقيقه وهم لا ينكرون الاسماء بل الصفات، وقد تنازع العلماء في الجامعه هل هم من الثنتين وسبعين فرقه او لهم في ذلك قولان ام لا، ولهم في ذلك قولان، ومن قال ان انهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقه عبد الله بن مبارك ويوسف بن اسباب خارجي عن جميع فرق الامه، ليسوا من اهل المله في شيء، هذا تكفير لهم ولاعيان. قالوا إنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المأمون قو وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب محنة من طرسوس من طرسوس 18 و200، وفيها ما ترد الإمام أحمد الحرسي في بغداد إلى 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ونظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليهم مبينا انه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وان طلبهم من الناس ان يوافقهم على امتحانهم وامتحانهم اياهم امتحانهم عطف على طلبهم نعم امتحانهم اياهم جهل من ظلم، واراد المعتصم اطلاقه اشار عليه من اشار بان مصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فاطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. ومما انفرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليه ما فعلهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في العرض والإسلام فقال لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا. الشيخ يعني المقال التي يقول ان اصل ضلال المأمون ومن تلاه من خلفاء بني عباس الكتب التي جلبوها من اليونان وترجموها، هذا مشهور ام جلوسه في خراسان وتلقيه يعني كذا، يعني لا مانع ان يكون هناك بعض الامور التي ابتدات ثم بعد ذلك لما جاءت هذه قوتها وغذتها الله المستعان. يعني هناك شعب من التجاهل، ووارث الوارث الرسمي للجهمية هو المعتزلة، يعني الوارث الرسمي وإن لم يكونوا جهمية في كل شيء، وهم مثلا في باب القدر ليسوا جهمية، الجهمية قدر جبرية وهم قدرية، لكن ورثوا التجهم في الصفات، ومذهب الاعتزال الآن موجود في فرق كثيرة، في الرافضة في الزيدية في الإباضية في شاعر جزء، يعني ليسوا في جانب موافقون لهم، ولهذا صار كل من ينفي الصفات أو بعض الصفات أو يقع في شيء من التعطيل يقال تجهم أو وقع في التجهم ولو كان ذلك جزئيا. قال الجبرية أصل قوله من الجهم من صفوان كما تقدم أن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية وفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع فلا يلزمون بثواب من تاب، وكما لا يلزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يلزم من معين. وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. ذلك تجد في كلام العلماء أحيانا القرد بين هذه المسألتين، يعني بين التشيع وبين الإرجاء، وكلهما كان موجودا في الكوفة، يسمون شيعة ويسمون، وأحيانا يطلق الإرجاء ويتكلم فيه عن قضية تفضيل عثمان على علي ونحو ذلك، أو علي على عثمان. شيخنا ما قال وسميت المرجع التي هي بالإرجاء وينه؟ قبل صنع أنا ولا أحد مرجع الجميل إيه، لكن هذا خلاف مشهور طبعا، خلاف مشهور. أحسن الله إليكم. وقد ورد في ذم القدرة أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في السنن من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخرى كثيرة. تكلم أهل الحديث في صحة رفعها وصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في صحيحين وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهة المجوس مظاهرة، بل قولهم أرضى من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. وهذه البدعة المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة، وهذه البدعة المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح سعيد بن المسيب أنه قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت فتنة الحرة، ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ أي عقل وقوة. هذا كلام كبير. قال: فالخوارج والشيعة حادثوا في الفتنة الأولى، وقدرية والمرجعة في الفتنة الثانية، والجهمية نحوهم بعد الفتنة، والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. فصار هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقابلون البدعة بالبدعة، وأولئك غلوا في علي، وأولئك كفروا، وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين، وأولئك غلوا في الوعيد حتى نفوا بعض الوعيد عن المرجئة، وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس مشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع. وفي من استعان على ذلك بشيء من كتب الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابين، فإنهم قرأوا كتبهم فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوا في مسائلهم ودلائلهم، وغيروا في اللفظ تارة وفي المعنى أخرى، فلبسوا الحق بالباطل. فلبسوا. ما لبس يلبس يعني ارتدى. لبس يلبس خلطا. قال: فلبسوا الحق بالباطل وكتموا حقا جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في الجسم والعرض والترسيم نفيا وإثباتا، وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل على كل سبيل من شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومنها هنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة، إما فرضا أو إجابا على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا، إجابا على مذهب أبي حنيفة وفرضا عند الجمهور. وتعالى من الجمهور أصلا لا يفرقون بين الفرض والواجب. قال: الاحتياج العبد إلى هذا الدعاء عند أبي حنيفة قراءة ما تيسر منه، لكن قراءة الفاتحة واجب وليست فرضا. أحسن الله إليكم. قال: الاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها، فقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير النبوي أجمع المفسرون عليه، وهذا أول موضع من القرآن أجمع عليه المفسرون. إذا مشيت من أول القرآن هذا أول موضع، هناك مواضع أجمع المفسرون على تفسيرها، ومنها هذا الموضع، من هذا الموضع. هناك كتاب عن الإجماع في التفسير جمع في هذه الإجماعات التفسيرية، وهذا أول موضع ذكره فيه، وهذا لا ينافي ما ذكره ابن تيمية وغيره أن الضالين أو النصارى إنما ضلوا لعمله من غير علم، وأن من ضل وكذلك اليهود عملوا أو لم يعملوا علموا ولم يعملوا، وأن من ضل من علماء أو يشابه اليهود ومن ضل من عباد أو يشابه النصارى، هذا لا يعارض هذا الإجماع، بل هو بيان للمعنى الذي نال به هذه العقوبة من الضلال من الغضب والضلال. نعم. الحديث صحيح؟ نعم أثبته العلماء. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذلك شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد. نعم. عندك ولا عندنا؟ أعد. حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتبه. قال: في هذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود هذا سقط عنكم ولا تابع تابع حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود. وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود. ثم ويرجحونهم على النصارى. ويرجحونهم على النصارى. طيب. قال: وأكثر من المنحرفين من العباد من أكثر. ها؟ وأكثر عندنا وكذا المنحرفين. ومن هنا ما حصلت. وكذا. لا ما عندك سقط، هي كذا حقت شيوخ هي نفسه. ما عندك سقط. نعم. قال: وأكثر من المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبههم من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء، ويصنفون في ذم السماع والورد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به إن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد روى ابن سينا وأمثالهم قانونهم على هذا الأصل. قال: وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر ما هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا أن يراد كذا، وغاية ما معهم إمكان احتمال لهم. وأما أهل التهجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم أن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون الضالون، لأنه قولهم أن نفرض إن وإن لكن كأنه جعله خبرا لي حقيقة عندي إن شيخ عند الألباني إن طيب الأنبياء طيب لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل يعلمه إلا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء. يكون خبرا لي حقيقة قولهم عدم علم الأنبياء إذا فتحنا، لكن إذا قلنا إن قولهم هذا هو مقولهم أين الخبر؟ ما في خبر، صح ولا؟ إذا كسرنا لا قلنا حقيقة قول من الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون، طيب وين الخبر؟ إلا أن يقال محذوف دل عليه هذا المذكور. تابع. ذلك الفتح أحسن أنا، لأن هذا ليس هو المقول هذا. نعم. هذا حقيقة قوله، ذلك الفتح هنا أحسن، مع أنه لم ينقل مقولهم ثم يخبر عنه، لكن هذا حقيقة مذهبهم. نعم. قول هنا بمعنى المذهب. قال: وأما أهل التجي طيب إن الأنبياء إذن إذا بدأنا طيب الذين حقيقة تقول الذي عندك وصل طيب الذين حقيقة تقول إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون وضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهو لا يعرف معنى هذه الآيات بل معناه لا بل معناها الذي دلت عليه لا يعرف إلا الله تعالى ويظن أن هذه طريقة السلف ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم لا يعرفه أحد كما لا يعلم وقت الساعة ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله فلا يعلم تأويلها إلا الله فيتناقضون في حيث أثبتوا لهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون هذا قول يعني بعض الحنابلة ونسب إليهم ابن تيمية التناقض في آخر الحموي يختلف عن قول لها التفويض يعني القريب إيه مختلف يقول تجرى على ظاهرها ثم يقولون ظاهرها لا يعلمه إلا الله هذا نوع من التناقض وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعل الفريق الآخر مشكلا ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا معانيها أيضا لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام معانية تلك النصوص طيب ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا ومنهم من يقول علمها ولم يبينها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى أعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أو لم يعلم بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول لم يعلم ولم يعلم يعني قال بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يوافق معقولنا وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكلمت بشيء؟ سبحانك الله لم تقول شيئا سأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الكتاب أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يستعملنا في طاعته وفي نصرة شريعته والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم وعقيدتهم بالحكمة والموعظة الحسنة آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم أئمة المسلمين وعلى رأسهم فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني وكذلك أن يرحم الإمام الطحاوي عليه رحمة الله صاحب العقيدة وأن يرحم القاضي صدر الدين علي بن العز الحنفي عليه رحمة الله وكذلك سائر علماء المسلمين الذين اجتهدوا وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم اللذين أكثر عنهما المؤلف النقل أن يرحم هؤلاء وسائر علماء المسلمين الذين جاهدوا في الله والذين بيّنوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذبوا عن الشريعة وألفوا المؤلفات وبذلوا جهدهم واستفرغوا طاقتهم في بيان ما يحتاجه الناس من هذه الشريعة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سائرين على طريقتهم ومهتدين بهديهم وبهدي السلف الصالح وأن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع الصحابة والتابعين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين مستجيزك يا شيخ هذا الكتاب من شاء أن ينقله عني فله ذلك الشرطة من شاء وأحب أن ينقله من طريقي فله ذلك صلى الله عليه وسلم ترون عن شيخنا كيف نعم. يقول هو لو لم يسمعه كاملا. ما سمعته كاملا يا شيخ. مجلس النصف. يعني بعض المشايخ يضيق يقول أجلست من سمع بما سمع فقط. بعض بيوسع. على كل حال تفضل يا شيخ. إن شاء الله على كل حال من شاء أن ينقله فله ذلك ولو فاته ما فاته. نعم شيخ. جيت بعد الإجازة لما وهو وقت الإفراد. طبعا الإجازة في هذا الكتاب فحسب. إجازة من خاصة لخاصة في خاصة.